لكنها وكأنها كانت نهاية البشرية. لم يستطع أحد إيقاف تلك القوى الشيطانية إلا أمير كلوفر، فأثبت حضوره. كان إمبراطور السحر الأول وأصبح أسطورة. أنا فاولك بي يا بقرية بعيدة عن العاصمة الملكية، ولدت في كنيسة بلا قدرات سحرية. حاولت أثير انتباه الأغلبية، فتدربت وصرت صلب البنية الجسدية. اختاراني كتر شيطاني ذو نفلق ماسية، قدرة إلغاء السحر كانت نقلة نوعية. اختاراني القائد يامي فرأى قدرة خيالية، وانضمت لفريق مصاب بأمراض عقلية. أنا مهم لهذه المملكة، أنا بمثابة بترول في أنغام السحر، سحري بيترول. عايش كفارس السحر أنا وعايش الدار ما يهز منهم. تقارن بالنفلات يا والسلامات، اللي قلقز مستر ضحك وتسلى ومات. العبرة في اللي ياخذ أعداؤك علامات، والنهاية ينسخط حتى الممات. يا الأسلوب ظهرت أمامهم بالأمانة، أو حتى أيوب رغم ذلك كان ضد بالرسوب. أنا ملغى السحر مرار وتكرار، أنا لوب. أنا رفعت هجوم التيم بزياد مستمر، قتلت اللعين وإنهم بالبكاء منهمر. صرت ملفت للأنظار وكلهم بحالة إعجاب، ما يدرون عن الرعب لو فتحت هذا الكتاب. وفي الذكرى الثانوية كنت مثير أنا السوداء، من أضعف الفرق إلى فرقة جابع عظماء. والذكرى القادمة بجتازهم بنظرة حادة، مي خيال أتأكد واسأل للي تابع المانجا. مهما كان الخصم بيدق احنا المجانين، بمستوطن الشيطان سطرهم لنصين. لو نزالي كان قاسي من العين لها العين. They've been trying to take my place, so I gotta show them, gotta take them down. One of a kind can be replaced, cause I got